السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معدنا مع الآية 69 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. القرآن هنا بيستمر في المفاصلة بين المؤمنين والمشركين على اختلاف التبعة واختلاف المصير، ويقرر ان هما امتين مختلفتين حتى لو اتحدوا في الجنس والقوم، ده ملوش وزن في ميزان الله سبحانه وتعالى ولا في اعتبار الاسلام. المتقون امة والظالمون اللي هما المشركون امة، حتى لو كانوا عايشين في بلد واحدة، حتى لو كانوا اهل واحد، اهل قرابة، قرابة دم. هو دي ده دين الله، واللي عايز يقول كده غير كده يقول مع علم اللي يقول غير كده ان هو كده بيخرج من دين الله سبحانه وتعالى. ويستمر السياق في انه يقرر المفاصلة دي ويبين الحدود اللي بيكون فيها المعاملة. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. هنقف هنا مع الآية دي قدام شوية حاجات، يعني اولهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم، وده طبعا بينطبق على كل المسلم، مأمور ان هو يهمل شأن اللي بيتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وده سواء اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بالقول او بالفعل. اللي ما يخليش دينه وقار ولا احترام، انه ما يحكمش الدين في حياته خلقا وسلوكا وشريعة وقانونا بالطريقة دي، هو بياخد دينه لعبا ولهوا. اللي يتكلم عن الغيب وهو اصل من اصول العقيدة حديث استهزاء، اللي بيتكلم عن الزكاة وهي ركن من اركان الدين بطريقة فيها استصغار كده، اللي يتكلم عن الحدود اللي بتتعامل بيها المرأة او زيها او كده على ان دي اغلال في رقبة المرأة، هو بالطريقة دي بيتخذ الدين لعبا ولهوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أساسه كل مسلم مأمور بأنه يهمل شأن الناس دي، يبتعد عنهم، مع إن هو ينصحهم، يذكرهم، يخوفهم إن نفوسهم ممكن ترتهم بما كسبوا، وإن هم هيلاقوا الله سبحانه وتعالى ملهمش من دونه ولي ولا نصير ولا شفيع، ومش هتقبل منهم فدية. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. كل نفس على حدة بتبسل، يعني تؤخذ بما كسبت، ملهاش من دون الله ولي ولا شفيع ولا يؤخذ منها فدية. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هم أخذوا باللي هم عملوا، وده جزاءهم، شراب ساخن يشوي الحلق والبطن، وعذاب أليم بسبب كفرهم، وده دل عليه استهزاءهم بدينهم. ثالث حاجة قول الله تعالى في المشركين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، إنه قال دينهم، هل هو دينهم؟ هل هم هنا بيقول عن المشركين وقال دينهم؟ طبعا النص بينطبق على من دخل في الإسلام واتخذ دين